صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى، فإن البحث فيها في أن النفي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها بعد الفراغ عن التوجه إليها. تقدم بالأمس أن البحث عن مسألة اجتماع الأمر والنهي هو بحث عن طبيعتين لا ربط لإحداهما بالأخرى، كالأمر بالصلاة والنهي عن الغفل. لكن المكلف بسوء اختياره جمع بينهما بوجود واحد وفعل وعمل واحد، فكانت حركات وسكنات معينة هي مصداق للغصبية ومصداق للصلاة. فهل هذا العمل يمكن لتعدد العنوانين أن يكون مأمورا به منهيا عنه، أو أن تعدد العناوين لا يؤثر في المقام بل المدار على المعنون وهو الوجود الخارجي الواحد؟ فهذا الوجود الخارجي الواحد إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه. بعد القول بسراية الأمر والنهي أحدهما إلى الآخر، والمذكور في المقام سراية النفي وترجيح جانب المفسدة عن المصلحة، فتكون الصلاة باطلة للنفي المتوجه عنها. المسألة الثانية هي النفي عن العبادة أو المعاملة، كأن يقول الآمر مثلا لا تصلي في المكان المقصود، لا أن الأمر على طبيعة والنهي على طبيعة، بل النهي مستقيما توجه على الصلاة كقولك لا تصلي في المكان المقصود، فها هنا النهي توجه عليها. والمشهور أنه إذا توجه النهي على العبادة يوجب بطلان العبادة، يوجب فساد العبادة، لأن المبعد لا يكون مقربا والمنهي عنه مبغوض للمولى، فلا يعقل أن يكون مقربا له. فإذا كون النهي يوجب الفساد هي كبرى وقضية عامة ثابتة لثبوت النهي على نفس العبادة. لكن مسألتنا وهي اجتماع الأمر والنهي من صغريات تلك المسألة، هل جانب النهي متثابت لكي تكون من صغريات النهي عن العبادة أم لا؟ فإذا البحث في المسألة الآتية وهو النهي عن العبادة بحث كبروي، والبحث عن مسألتنا هذه وهي اجتماع الأمر والنهي بحث صغروي. إن حصلت السراية ورجحنا جانب الأمر جانب النهي عفوا كانت من صغريات المسألة الآتية. وهذا الكلام وهو قوله وهو اجتماع الأمر والنهي والسراية أو عدم السراية بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى، وهي النهي عن العبادة أو المعاملة، من كون النهي هل يوجب الفساد أو لا يوجب الفساد. فإن البحث فيها في أن النهي، فإن البحث في المسألة الآتية في أن النهي في العبادة أو المعاملة يوجب فسادها، يعني يوجب فساد المعاملة، يوجب فساد العبادة أم لا، بعد الفراغ عن التوجه إليها، يعني بعد كون النهي ضرب نفس العبادة، ضرب نفس المعاملة، فبعد الفراغ عن السراية وعن التوجه نتكلم فنقول هل النهي يفسد العبادة أو لا يفسد العبادة. هناك كنا نتكلم هل حصل النهي وهل سرى أو ما سرى، إذا سرى هل الترجيح لجانب الأمر أو لجانب النهي. هناك كلامنا بشكل آخر، نهي سرى وتوجه يقينا على هذه الصلاة، أي يفسدها أو لا يفسدها. بل فإذا النزاع هنا كبروي، نعم لو قيل في مسألة اجتماع الأمر والنهي بالامتناع، يعني بامتناع اجتماع الأمر والنهي، بامتناع اجتماع الأمر والنهي مع ترجيح جانب النهي على الأمر، في مسألة الاجتماع بالأمر والنهي لتقديم المفسدة على المصلحة، فإذا بناء على الامتناع يبقى المقام منهيا عنه، بناء على ترجيح المفسدة وسراية النهي إلى الأمر يبقى المقام منهيا عنه لا أمر فيه، فيكون من صغريات النهي عن العبادة. بل مع ترجيح جانب النهي على الأمر في مسألة الاستماع للأمر والنهي يكون مثل الصلاة في الدار المطلوبة من صغريات تلك المسألة، وهي النهي عن العبادة. يعني من بعد ما نقول أنه في اجتماع الأمر والنهي حصلت السراية ورجحنا جانب النهي على الأمر، تصبح الصلاة هذه في الدار المخطوبة صلاة منهيا عنها، فتكون من صغريات مسألتنا الآتية، وهي النهي عن العبادة هل يفسدها أو لا يفسدها. فانقدح أن الفرق بين المسألتين، بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة بما هذه بلي، فانقدح أن الفرق بين المسألتين في غاية الوضوح، وأما ما أفاده في الفصول بما هذه عبارته، يعني بما هذا نص كلامه، نفسيا ببيان كلامه، وهو ثم أعلم أن الفرق بين هذا المقام وهو النفي عن العبادة والمقام المتقدم، أي مسألة اجتماع الأمر والنهي أبسطه، لأن الآن نتكلم عن كتاب الفصول، ولما كان الكلام عن كتاب الفصول ها هنا أو في ذلك المقام على طبق ما هو في كتاب الفصول، ولذا قال ثم أعلم أن الفرق بين هذا المقام وهو النهي عن العبادة، هذا المقام بالنسبة إلى كتاب الفصول، والمقام المتقدم بالنسبة إلى مقام الفصول وهي مسألة استماع الأمر والنهي، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا. أما في المعاملات فظاهر يقول أما في المعاملات فظاهر أن النهي لا يوجب الفساد، وإن أوجب الحرمة وأما اجتماع الأمر والنهي فلا يعقل كونه فيمن في المعاملات، ومثل الربا فالمتعلق به هو النهي فقط، ولا أمر للمعاملة الربوية. وأما اجتماع الأمر والنهي في العبادات فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، أي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، إشارة إلى العموم والخصوص، فالصلاة المعاملة لا يعطل فيها اجتماع الأمر والنهي، صح المثل؟ فالمعاملة الربوية فاسدة وليست بصحيحة لأنها منهي عنها. وأما لو توجه النفي على نفس المعاملة كلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيعة مثلا، ففي مثل هذه الصورة تكون المعاملة صحيحة وإن كانت محرمة. دليل، لأنه في مثل هذا المورد الأمر والخطاب للصلاة، لكن المعاملة بنفسها لم يرد عليها النهي، ورد النهي عليها من جانب آخر وهو لكونها تعارض الصلاة، فلذا قالوا أن المعاملة في وقت النداء يوم الجمعة تكون صحيحة ويحصل النقل والانتقال ويكون القبض والتقابض صحيحا شرعيا وإن كان العامل مأثوما. إذا توجه النهي عليها بنفسها تكون باطلة، وفي مثل النهي عن المعاملة بجهة الصلاة ما توجه النهي على نفس المعاملة، تكون باطلة فقط وليس من باب اجتماع الأمر والنهي، وإذا توجه عليها لحيثية من الحيثيات كالصلاة فالنهي ما توجه عليها. فلما لم يكن النهي متوجها على المعاملة قالوا هناك بصحة المعاملة مع كونها حراما. واحد بل منهي عنها، لكن لا لأنها نهي عنها مستقيما، يعني منهي عنها لتعليل ولجهة الصلاة، فلذا هناك ما قالوا بالحرمة، ما قالوا بالفساد، وإنما قالوا فقط بالحرمة. بل وأما اجتماع الأمر والنهي في العبادات فهو أن النزاع هناك في مسألة اجتماع الأمر والنهي فيما إذا تعلق الأمر والنفي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، أي طبيعتين متغايرتين إشارة إلى العموم والخصوص من وجه، فالصلاة والغفل الجسود. الصلاة والغفل بينهما عموم وخصوص من وجه، فرب صلاة ليست في مكان مخصوص، ورب غاصب لم يصلي في المكان المغتصب، ورب غاصب يصلي في المكان المغصوب. فإذا يجتمعان في مكان، يجتمعان معا في محل كالصلاة في المكان المغصوب، ويفترقان فتكون صلاة بلا غاصب ويكون غاصب بلا صلاة. وإن كان بينهما عموم مطلق، وإن كان بينهما عموم مطلق فأكرم الناس ولا تكرم الفساق، فأكرم الناس ولا تكرم الفساق، أو صلي ولا تصلي في الدار المغصوبة، أو صلي ولا تصلي بلا طهور. هذا وين في النهي في اجتماع الأمر والنهي، يقول تارة يكون بنحو العموم والخصوص من وجه، وتارة يكون بنحو العموم والخصوص المطلق. وهنا أي وفي النهي عن العبادة فيما إذا اتحدث، يعني اتحدث الطبيعة، كان الطبيعة واحدة، فيما إذا اتحدث يعني كانت الطبيعتان طبيعة واحدة، قد تعلق الأمر والنهي بشيء واحد حقيقة وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد، بأن تعلق الأمر بالمطلق فصلي، بأن تعلق الأمر بالمطلق فصلي، والناهي بمن والنهي بالمقيد كلا تصلي في الدار المقصودة أو كلا تصلي بلا طهور. واضح المسألة؟ انتهى موضع الحاجة من كلام صاحب الفصول، ولا بأس بخلاصة كلامه بنحو حتى يكون توضيحا لهذه العبارة في الكتاب. قال في الفصول الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة أن النهي في الأولى يرجع إلى طبيعتين مختلفتين سواء كان بين الطبيعتين عموم وخصوص من وجه، فالصلاة والغصب قلنا الآن أن بين الصلاة والغصب عموم وخصوص من وجه، بل أو كانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فأكرم الإنسان ولا تكرم الظالم أو الفاسق، ولكن مسألة النهي عن العبادة أو المعاملة يكون كل من الأمر والنهي متوجها إلى طبيعة واحدة لا إلى طبيعتين، فالأمر يتعلق بالطبيعة المطلقة، فالأمر يتعلق بالطبيعة المطلقة، والتصلي تصلي يصلي طبيعة مطلقة، والنهي يتعلق بالطبيعة المقيدة كلا تصلي في الدار المغصوبة، كلا تصلي في الدار المغصوبة. فإذا أرجو التوجه في مسألة النهي عن العبادة، الأمر توجه نحو الصلاة، فقال الآمر صلي، ثم الآمر قال لا تصلي في المكان المغصوب، أو لا تصلي في الدار، أو لا تصلي بلا طهور، وأمثال هذه العبارات. هناك أمر على طبيعة ونهي على طبيعة، جمعهما المكلف بسوء اختياره، أو كان هناك الأمر بطبيعة مخصوص مطلق، الأمر بطبيعة صلي، ثم ورد خطاب آخر أن الصلاة في المكان المغصوب لا تصح أو بلا طهور لا تصح، حينما جمعنا بينهما وجدناهما من باب العموم والخصوص المطلق. هكذا قال صاحب الأصول، لكن المصنف يقول ليس الأمر هكذا، بل الأمر يدور مدار الجهة والعنوان والأغراض، فإن رجع إلى غرض واحد كان من باب النهي عن العبادة، وإن رجع إلى غرض يعني كان حقيقة واحدة، وإذا رجع إلى غرضين متعددين كان من باب طبيعتين مختلفتين ومسألتين مختلفتين. بل وما أفاده في الفصول من الفرق فاسد، وما أفاده في الفصول من الفرق فاسد، هذه فاسدون خبر ما تقدم وهو ما أفاده في الفصول، فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغايرهما أي الموضوعات بحسب الذوات كصلاة وغصب، بحسب الذوات كذات صلاتية وذات غصبية، لا يوجب التمايز بين المسائل. الآخر المصنف يقول إن تعدد الموضوعات لا يوجب تكثر، وتعدد المسائل لا يوجب التمايز بين المسائل، فقد تتعدد الموضوعات، ولكن لاتحاد الغرض تكون المسائل مسألة واحدة. ما لم يكن هناك أي في فعل عليه السلام، ما لم يكن هناك أي عند تعدد الموضوعات أي عند تعدد الموضوعات اختلاف الجهات والأغراض، المراد من الجهات اختلاف الأغراض، ما لم يكن هناك اختلاف الجهات والأغراض ومعه أي ومع اختلاف الأغراض، أي ومع اختلاف هذه المسألة مرة في أول الكتاب أن تمايز العلوم بمن؟ بالأغراض، ومع اختلاف الأغراض والجهات لا حاجة أصلا إلى تعددها، أي إلى تعدد الموضوعات، أي إلى تعدد الموضوعات كفون الأمر، كفون الأمر للوجوب أو للمرة والتكرار أو للفور أو التراخي، أو للفور أو التراخي، ففي الجميع الموضوع هو الأمر، ففي جميع هذه المسائل الموضوع هو الأمر، لكن لاختلاف الأغراض اختلفت المسائل، لكن لاختلاف الأغراض اختلفت المسائل. العنوان الموضوع هو الأمر في جميع هذه الموارد، لكن لأن الغرض اختلف، الأمر من حيث المرة والتكرار والأمر من حيث الوجوب أو عدم الوجوب، لما اختلفت الحيثيات والأغراض كانت مسائل متعددة متكثرة. بل لا بد عندما تتعدد الأغراض، بل لا بد عندما تتعدد الأغراض من عقد مسألتين أو أكثر، من عقد مسألتين أو أكثر. يقول إذا تعددت الأغراض ولو كان الموضوع واحدا، لا بد من عقد مسألتين، يعني لا بد من القول بأنها هنا مسائل أو مسألة أو مسألتين أو مسائل متعددة. بل لا بد عندما تتعدد الأغراض من عقد مسألتين أو أكثر مع وحدة الموضوع، كما قلنا الآن في الأمر، مع وحدة الموضوع كما قلنا الآن في الأمر. بل لا بد من عقد مسألتين، من عقد مسألتين مع وحده، وتعدد الجهة المبحوث عنها، يعني وإذا تعدد الجهة المبحوث عنها لا بد من وتعدد الجهة المبحوث عنها، إذا تعددت الجهة لا بد أن يكون مسائل متعددة حتى ولو توحد الموضوع. ولا بد من عقد مسألة واحدة، ولا بد من عقد مسألة واحدة في صورة العكس، في صورة العكس، وهو ما لو اختلفت الموضوعات واتحدت الأغراض. واحد مثلا، فلو تعددت الموضوعات ولكنها كانت تصب على غرض واحد وتتوجه نحو غرض واحد، لكانت جميعا مسألة واحدة، كما لا يخفى. ومن هنا انقدح أيضا، يقول ومن هنا، يعني ومن أن الفارق هو تعدد الأغراض وعدم تعدد الأغراض، وليس كما قال صاحب الفصول من كون المسألة ترجع إلى طبيعتين أو ترجع إلى طبيعة واحدة. من بعد ما قلنا هذا يتضح لك أن من قال بأن الفرق فيما لو كانت المسألة عقلية أو لفظية، أن إن كانت عقلية فهي ترجع إلى اجتماع الأمر والنهي، وإذا كانت لفظية كالنهي عن العبادة فهو مسألة أخرى ترجع إلى النهي عن العبادة. يقول من بعد ما بينا أن المدار على الأغراض ووحدتها وتعددها، وانقدح لك أن كلام صاحب الفصول غير صحيح، ينقدح لك أيضا أن كون المسألة عقلية أو لفظية ليس سببا لتعدد المسائل. فرد مسألة واحدة يبحث عنها من جهتها العقلية ومن جهتها اللفظية، ورد مسألة واحدة لفظية لاختلاف الغرضين ترجع إلى مسألتين، ورد مسألة واحدة عقلية لاختلاف الغرضين ترجع إلى مسألتين أو أكثر. ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق، هذه فساد الفرق الصورة الرابعة، بأن النزاع هنا أي في مسألة اجتماع الأمر والنهي، أي في مسألة اجتماع الأمر والنهي هنا في جواز الاجتماع عقلا. قال القائل على أن في مسألة اجتماع الأمر والنهي الكلام عقلي، أيجوز عقلا اجتماع الأمر والنهي على وجود واحد أو لا يجوز؟ فإذا هكذا قال القائل أن الفارق هو أن في مسألة اجتماع الأمر والنهي يرجع الكلام إلى أمر عقلي، وهو جواز الاجتماع، يعني هل من الجائز عقلا أن يتوجه الأمر والنهي على موضوع وموجود واحد أو لا يجوز؟ لأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، وهناك أي في النهي عن العبادة، وهناك أي في النهي عن العبادة في دلالة النهي لفظا لا تصلي، هل يستفاد من هذا النهي وضعا ولفظا وخطابا وضعيا، هل يستفاد منه أنه يوجب الفساد أو لا يستفاد؟ فقالوا في مسألة النهي عن العبادة البحث لفظي، وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي البحث عقلي. بل فإن مجرد ذلك، يعني مجرد كون الشيء عقليا أو لفظيا، أن مجرد كون الشيء عقليا أو لفظيا لو لم يكن تعدد الجهة والغرض، حاصلا في البين لا يوجب تعدد المسائل، بل يحصل منه شيء إلا تفصيلا في المسألة الواحدة. بل يمكن أن يكون البحث العقلي والبحث اللفظي تفصيلا بمسألة واحدة، المسألة الواحدة ربما يبحث عنها من جانبها اللفظي، وربما يبحث عنها من جانبها العقلي، وربما مسألة عقلية لاختلاف الأغراض فيها تدخل تحت بابين مختلفين، وربما مسألة لفظية لاختلاف الأغراض فيها ترجع إلى بحثين ومسألتين مختلفتين. إلا تفصيلا في المسألة الواحدة لا عقد مسألتين. فمثلا يقال هل للعقل حكم في مسألة اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ يمكن هكذا نقول، هل للعقل حكم في مسألة اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ ثم نقول ما هو شأن اللفظ في هذه المسألة؟ ها هل النهي إذا توجه يوجب الفساد بعد ترجيح جانب النهي وبعد كون السراية حاصلة أم لا؟ فإذا المسألة واحدة يمكن أن تكون عقلية ويمكن أن تكون لفظية، أو يقال هذه المسألة جائزة عقلا ولكن مع كونها جائزة عقلا، مثل في اجتماع الأمر والنهي، ولكن مع كونها جائزة عقلا لدلالة النهي اللفظي على الفساد تكون فاسدة. واضح المسألة؟ لذا قال إلا تفصيلا في المسألة الواحدة لا عقد مسألتين، هذا يعني خذ هذا والتفت إلى هذا، ما عدم اختصاصي أبدا يقول كيف عنوان هذا القائل المسألتين بعنوان كون إحداهما عقلية وهي مسألة اجتماع الأمر والناهي، والأخرى لفظية وهي مسألة الناهي عن العبادة؟ كيف عنوان بهذا العنوان والحال أن النهي عن العبادة لم يختص بالنهي اللفظي؟ فربما يحصل النهي عن العبادة لإجماع أو لضرورة عقلية أو لشهرة، فالمدرك في النواهي ليس هو الخطاب اللفظي فقط، فرب شيء يكون منهيا عنه لورود الخطاب كقول القائل لا تصلي في المكان المقصود، وربما طبيعة تكون منهيا عنها لا لوجود خطاب لفظي بل لقيام الإجماع، يعني بل لكون الدليل لفظيا عقليا، بل لقيام الإجماع على أن هذه الطبيعة مبغوضة لله، أو لكون العقل حاكم بأن هذا العمل من المبغوضات الإلهية المنهي عنها، أو لكون الضرورة أو لكون الشفرة قائمة في المقام بأن هذه الطبيعة من الطبائع المنهي عنها. فيقول كيف قيد وخصص هذا القائل بحث النهي عن العبادة بالنواهي اللفظية، والحال أن النهي عن العبادة قد يكون لفظيا كما هو الأكثر كما هو الغالب، لكن قد يكون النهي لفظيا عقليا وما تأكل هذه العبائر. أقرأ العبارة: مع عدم اختصاص النزاع في تلك المسألة وهي النهي عن العبادة، وهي النهي عن العبادة بدلالة اللفظ، يعني ليس النهي فقط لفظيا، بل ربما يكون النهي غير لفظي كما سيظهر من أن النهي الوارد على العبادة لا يختص بالألفاظ، بل قد يكون مستفادا من الضرورة العقلية، أو قد يكون مستفادا من السيرة، أو قد يكون مستفادا من إجماع. واضح المسألة؟ الثالث لا بأس بكتابة الثالث ثم تطبيق العبارة. قال البعض إن مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة فقهية لأنها تبحث عن صحة صلاة المصلي في الدار المقصودة وعدم صحتها، والجواب أن هذا البحث تابع لصحة اجتماع الأمر والنهي وعدمه من أن تعدد الجهات هل يكفي مع اتحاد الوجود أم لا؟ وهل يسري حكم النهي إلى الأمر وبالعكس أم لا؟ نعم، نتيجة هذا البحث هو صحة الصلاة بناء على جواز الاستماع وبطلانها بناء على عدم الاستماع الذي هو بحث خفيف، وبطلانها بناء على عدم الاجتماع الذي هو بحث فيه أبو توجد. يقول: قال البعض في المقام إن مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست مسألة أصولية لأنها تبحث عن الصحة والفساد للصلاة، وهذا من الأمور الفقهية. يقول: الصحة والفساد إنما هي نتيجة البحوث الأصولية من بعد ما تلقح المسألة في علم الأصول، هل أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي، وهل تحصل السراية أو لا تحصل، وهل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب، وأمثال هذه الكلمات. نتيجة البحث الأصولي يكون أمرا فقهيا، ولا مانع من أن تكون المسألة أصولية، لكن النتيجة الحاصلة منها تعود إلى الفقه. لكن ليس معنى هذا أن المسألة بذاتها أولا وبالذات مسألة فقهية. وقال البعض إن المسألة كلامية، وقال البعض إن المسألة كلامية، لأن البحث فيها عن جواز الاجتماع وعدمه، عن جواز الاجتماع وعدمه، والجواز وعدمه من الأمور العقلية. ومن أنه هل يمكن توجه الخطاب من المولى إلى وجود واحد ذي وجهين أم لا؟ وهل هذا من المولى حسن أو قبيح؟ وهل هذا من المولى حسن أو قبيح؟ وعن ثلث. فإذا على هذا تكون القائل، تكون المسألة وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة كلامية، أي مسألة عقلية يبحث فيها عن شأن المولى، أي يجوز أن يصدر هكذا أوامر أو لا يجوز أن يصدر هكذا أوامر. واضح المسألة؟ لكن المصنف كما سيأتي عنه يقول مرة ثانية: هل تكون المسألة كلامية واليمكن فرضها والبحث عنها في باب علم الكلام؟ لكن نحن لا نتكلم عنها عن جهتها الكلامية، وإنما نبحث عنها عن من؟ عن جهتها الأصولية. وقال آخرون هي من المبادئ الأحكامية، وقال آخرون هي من المبادئ الأحكامية. أي من البحوث الراجعة، أي من البحوث الراجعة إلى أحوال وعوارض الأحكام الخمسة، إلى أحوال وعوارض الأحكام الخمسة كقولك هل وجوب ذي المقدمة مستلزم لوجوب المقدمة؟ هل وجوب ذي المقدمة مستلزم لوجوب المقدمة؟ وهل وجوب شيء يستلزم حرمة ضده؟ وهل هنا يجتمع الأمر والنهي أو هما متضادان؟ وهل هنا يجتمع الأمر والنهي أو هما متضادان؟ نقرأ الكتاب وإذا تطيقوا بالتطبيق مبين. الثالث إنه ضمير شأن حيث كان نتيجة هذه المسألة وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي مما تقع في طريق الاستنباط، مما تقع في طريق الاستنباط كانت المسألة من المسائل الأصولية لأنها تقع كبرى في القياس، لأنها تقع كبرى في القياس لصغرى وجدانية، لصغرى وجدانية كانت مسألة أصولية كقولك هذه صلاة اجتمع فيها الأمر والنهي، اجتمع فيها الأمر والنهي وكل ما اجتمع فيه الأمر والنهي فهو باطل بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، أو وهو صحيح بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي. وكل ما اجتمع فيه الأمر والنهي فهو باطل أو صحيح على المباني، على يا مباني، على المباني التي نقطع في علم الأصول على أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز. فهذه الصلاة صحيحة، وكل ما اجتمع فيه الأمر والنهي فهو باطل أو صحيح. نتعلم نتكلم عن الفرقين. فهذه الصلاة صحيحة أو باطلة، فهذه الصلاة صحيحة بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، أو باطلة بناء على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي. لا من مبادئها الأحكامية، لا من مبادئها الأحكامية. الآن بينا المبادئ الأحكامية وقلنا أن المبادئ الأحكامية هي التي يبحث فيها عن شؤون الحكم وعن لوازم الحكم من أنه هل يجوز اجتماع الفصلين المتضادين أو لا يجوز في شيء واحد وإن تعدد عنوانه أو لا يجوز، وهل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي، هذه تقدمها. ولا من المبادئ التصديقية الكتاب، ولا من المبادئ التصديقية وهي عبارة عن الأمور التي يتوقف عليها قياسات الأشياء، وهي عبارة عن الأمور التي يتوقف عليها قياسات الأشياء كقولنا الأمر يدل على الوجوب، ولكن بعد معرفة مقدماته التصديقية وهو أن المراد من الأمر ما كان صادرا من العالي إلى الثاني وكالتصديق بحجية ظواهر الكتاب بعد التصديق بحجية الظواهر مطلقا هيثم هو مبادئ تصديقية، الأمر ظاهر في الوجود لمبادئ التصديقية، من بعد ما نصدق أنه أمر صادر من حكيم من مولى من عالي ولا من المسائل الكلامية يعني هل يمكن وهل يعقل أن يصدر من المولى الحكيم الأمور المختلفة على موضوع واحد أو لا؟ بل نحن لا ننكر يمكن أن يبحث عن مسألة بجهة بحثا كلاميا، ونفس المسألة يبحث عنها بجهة بحثا لغويا، ونفس المسألة يبحث عنها بجهة بحثا فقهيا، ونفس المسألة يبحث عنها من جهة بحثا تصديقيا، لكن ما دمنا نتمكن أن نبحث عن المسألة بحثا أصوليا نبحث عنها في علم الأصول بحثا أصوليا، وندع البحوث الأخرى إلى محلها من علم الكلام أو من علم اللغة أو من علم أو من العلوم الأخرى. بس ولا من المسائل الكلامية ولا من المسائل الفرعية الفقهية كقول هذه الصلاة باطلة أو صحيحة، ولا من المسائل الفرعية الفقهية كقول هذه الصلاة صحيحة أو باطلة. واحد مثلا يقول ليس البحث هكذا، البحث بحث أصولي، وإن كانت فيها أي في مسألة اجتماع الأمر والنهي جهاتها يعني شو جهاتها؟ قد تكون في مسألة اجتماع الأمر والنهي التي هي مسألة أصولية قد تكون فيها الجهات الكلامية، قد تكون فيها الجهات التي يبحث عنها عن المبادئ التصديقية أو عن المبادئ الأحكامية أو عن المبادئ التصورية وما تاكل هذه الأمور، لكن قول المسألة يمكن أن يبحث فيها عن جهات مختلفة ليس محلا لكلامنا، كلامنا البحث عنها عن جهتها الأصولية. واضح؟ كما لا يخفى ضرورة أن مجرد ذلك يعني مجرد كون مسألة يمكن أن يبحث عنها بحثا كلاميا أو بحثا أحكاميا أو بحثا تطبيقيا لا يجب كونها كون المسألة منها أي من تلك أي منها أي من المسائل الكلامية أو المسائل الفقهية أو إذا كانت فيها أي في تلك المسألة جهة أخرى يا جهة يمكن عقدها أي عقد المسألة من تلك الجهة الأخرى من المسائل الأصولية يمكن عقدها أي تلك المسألة معها مع تلك الجهة من المسائل الأصولية ما دام يمكن أن نبحث عن المسألة بحثا أصوليا نبحث عنه بحثا أصوليا والبحوث والجهات الأخرى ندعها إلى محالها واضح المسألة ولنهاية الوقت وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.